الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، إن التحديات التي يواجهها المسلمون في هذه الأيام كثيرة، فمن غياب الفهم الصحيح للإسلام كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا إلى عدم وجود أمة بمعنى الكلمة تجمع المسلمين جميعا دون نظر إلى اعتبارات الجاهلية من الأرض أو العنصر أو اللون أو القومية، إلى غياب خلافة إسلامية منذ 75 سنة منذ أن سقطت الخلافة سنة 1924، بعد أن ظلت الأمة الإسلامية كدولة منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت لا تذكر في سنة 622 ميلادية ظلت الأمة هذه القرون أمة واحدة، دولة واحدة، بلدا واحدا، ظلت منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أمة، وامتدت في خلال هذه القرون المتطاولة شرقا حتى الصين وغربا حتى جنوب أوروبا في أسبانيا، وصل الإسلام إلى فرنسا شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا إلى أواسط أفريقيا. بل إخوتاه، يا من تعانون الهزيمة النفسية هذه الأيام، ولنا معهد في درس الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر، يا من تعانون اليوم فتنظرون إلى الإسلام وهو منبوذ محصور في مناطق ضيقة لا يكاد يشعر به ولا يحس، اعرفوا أصولكم تفتخروا، اعرفوا أجدادكم تفخروا وتسعدوا، اعرفوا أجدادكم تنشرح صدوركم لمستقبلكم، أين كنتم وما المطلوب منكم؟ عاش الإسلام وإخوته في أوروبا 8 قرون، 8 قرون في أسبانيا في دولة الأندلس الإسلامية، بل وقامت الدولة العثمانية بحملات وصلت إلى مشارف باريس في شرق أوروبا. فتح المسلمون ما يسمى حاليا ببلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وألبانيا والمجر وجنوب بولندا والجزء الشرقي من النمسا وأجزاء من إيطاليا، بل حاصر المسلمون فيينا عاصمة النمسا 2 مرات في القرن 16 وليس ذلك ببعيد، ومرة في القرن 17. نعم، هكذا كان المسلمون إلى عهد قريب. هذه الدولة التي أسسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه في المدينة، ثم ضربت أصنابها وامتدت بعروقها إلى ما ذكرت لك شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أسست هذه الدولة لتقيم العالم على كلمة لا إله إلا الله، ليخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ليعيش الناس السعادة. لم تكن الحضارة الإسلامية مسخا مشوها من الحضارة الرومانية أو الفارسية أو الهندية أو غيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، كما هو حال المسلمين اليوم الذين يحاولون أن يصنعوا مسخا مشوها من الحضارات ليصنعوا حضارة الإسلام. أبدا، بل أسس أولئك الأباؤون الأقدمون حضارة نابعة عن عقيدة، فأقاموا كل حياتهم على الإسلام انطلاقا من قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عاش المسلمون في تلكم الدولة مدركين دورهم في الحياة، فبنوا حياتهم كلها على هدي ونور الوحي الإلهي وفق المنهج الذي ارتضاه الله لهم، يوم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يقيموا حضارة الإسلام إخوتاه، وانتبهوا يا من تريدون إقامة حضارة للإسلام وأمن للإسلام، لم يقم أولئك الآباء الأوائل البواسل على فكر بشري أو رؤية شخصية أبدا، وإنما فهموا دورهم في عمارة الأرض وفق ما شرعه الله. قدموا الإسلام للناس في كافة صوره، بناء حقيقيا في صورة مجتمع ملموس، في صورة أمة واقعية. لم يتخلوا عن حياتهم، لم يخبأوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في الأرض، كل الأرض انتشروا بين الناس جميعا، داعين الناس جميعا بدعوة كل الأنبياء والمرسلين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت حضارة الإسلام التي نعم العالم فيها بأمة تجمع بين الدين والدنيا، بين العقل والروح، تحققت بها مطالب البشرية في ثوبها الإسلامي القشيب. ولكن ويا أسفا مما بعد، ولكن دب إلى هذه الأمة العظيمة داء الأمم قبلها، دب إلى هذه الأمة التنافس على الدنيا، انتشار الترف والرفاهية، ومن ثم تركت بعض أوامر الله تعالى فتغيروا عن هدي هذا الدين العظيم، فغير الله عليهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعم أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما تغير المسلمون غير الله عليهم، عمت فيهم الأمراض عقدية وعملية، من صوفية متواكلة متخاذلة إلى ركون وميل إلى الدنيا، إلى كفر وعلمنة وإلحاد، إلى عبادة الشيطان ونسيان الواحد القهار. دبت إلينا أمراض الأمم: نفاق، فجحود، فشرك، فكفر، وابتداء كل ذلك الدنيا. تركت الأمة واجبها الحقيقي في الدعوة إلى الله على بصيرة، ضيع الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الله، وأحس كثير ممن ينتسبون للإسلام ان الاسلام ضاع، شيء عتيق قديم انتهى ومر عليه الدهر والزمن. ثم قوم اخرون احسنوا الظن باهوائهم واساءوا الظن بدين ربهم، وقام اناس تسربلوا بلباس العلماء فزينوا للناس الباطل واوهموهم انه الحق المبين، وقامت دول كثيرة في بلاد المسلمين نبذت كثيرا من اصول الاسلام فضلا عن فروعه، واطل الالحاد برأسه في معاقل الاسلام، وظهر النفاق بعد ان كان مستترا مقموحا، وانفصلت حياة الناس عن دينهم وكثرت المظالم وعمت الشرور، وضاع المسلمون بعد ان ضيعوا الاسلام. لما ضيع المسلمون دينهم ضاعت دنياهم كذلك، فتخلفوا عن الكفرة حضاريا، تخلفوا عن الغرب حضاريا بعد ان كانوا معلمين واساتذته، فضيعوا الدين والدنيا جميعا. ومن ثم تكالب اعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في عقر ديارهم، غلبوهم عليها، ثم وصلت ذروة المأساة بان صارت احكام الاسلام تشطب من قلوب المسلمين بجرة قلم او بكلمة منافق. بل لم يكتفي اعداء الاسلام بذلك ان نزعوا الاسلام، بل سواه الامام في قلوب المسلمين، في ذهن ناشئتي وشباب بل وشيوخ المسلمين، فاصبح الناس لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ورسمه. اخوتاه، هذا وصف سريع ولمحة مقتضبة عن واقع المسلمين، بل واقع التحديات التي تعصف بالاسلام وتهدد وجوده الان. لابد اخوتاه ان يوجد من يتصدى لها من شباب الامة، فيدرك دوره الذي خلقه الله له، وينهض متحملا مسؤوليته امام الله، طامحا في رضا الله ونيل ثوابه العظيم. ولكن كيف داء وقد دب الينا المرض الذي ذكره الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اخوتاه، لقاؤنا الليلة لنحاول قتلاع الوهن من القلوب، نزعه ودرأه، نحاول بقدر الامكان ومن الله التوفيق والهداية والسداد اقتلاع مسمار حب الدنيا من القلب. ان المسلمين اليوم وللأسف الشديد يعيشون حب الدنيا رغم ان قال الله: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال: عسنا الصحف اليوم بخبر آية من آيات الله. كلكم تعلمون، عشتم مصرع دودي، وسبحان الله كم شغل المسلمون بهذه القصة أيام طويلة، بل وبتلك المرأة سنين. إذا أتيت بالجرائد منذ سنين إلى اليوم لا يكاد يخلو يوم واحد عن خبر عن هذه المرأة، صح ولا لا؟ وفي لحظة واحدة قال الله: بما تنشغلون عني؟ وأخذهما أخذ عزيز مقتدر، قادر مهيمن جبار قهار، انه الملك. وما فعل ذلك الا ليريكم آية. مع تحيات آية مؤسسة الرسالة. انه مهما بلغ والتوزيع وهذا معلوم بالبديهة، ولكن الناس تنسى، مهما بلغ الانسان من قوة ومن مال ومن منعة ومن شباب ومن امكانيات ومن فان هذا كله شيء من الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة. اتدري اين هما الان؟ ماذا فعلت الاموال؟ ماذا فعل الجاه؟ ماذا فعلت الشهرة؟ ماذا فعلت الصحة؟ ماذا فعلت الصحافة؟ ماذا فعلت الجرائد؟ ماذا فعلت الصور؟ ماذا فعل النعيم؟ ماذا فعلت المتعة؟ ماذا فعلت اللذات؟ ماذا وماذا وماذا؟ كل ذلك انتهى في لحظة، وأقيم عبدين ذليلين فردين بين يدي ملك جبار قهار. غضب فأخذ. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أهل الدنيا، يا أهل الدنيا، لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما علم الموفقون، اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب، ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا نم الجنة قد رفع فشمروا إليه. هل من مشمر؟ شمروا للجنة، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه. رأى الموفقون أن من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاط أحلام أو كطيف دار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وإحسانه أضعاف أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متاعب. من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض في أبد لا ينفد بدنيا لا تساوي جناح بعوضة؟ فيا عجبا، يا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ حافظ، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وأسف. ويا عجبا ممن باع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبلايا، أليس هذا بعجب؟ يا عجبا، يا عجبا من معتوه سفيه باع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، يا عجبا من معتوه باع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الانهار باحقان ضيقة اخرها الخراب والبواب. يا عجبا ممن باع افكارا عربا اترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقدرات دنيسات سيئات الاخلاق مسافحات او متخذات اخلاق. يا عجبا من معتوب سفيه باع حورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الانام. يا عجبا ممن باع انهار من خمر لذة للشاربين بشراب جيجيجيس مفسد للحق مضيع للدنيا والدين. يا عجبا ممن باع لذة النظر الى وجه الله. يا عجبا ممن باع لذة النظر الى وجه الله الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم. يا عجبا ممن باع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان. يا عجبا ممن باع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والمرجان يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريض. يا عجبا ممن باع نداء المنادي يا اهل الجنة ان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تطعنوا وتشبوا فلا تهرموا. يا عجبا ممن باع هذا النداء بغناء الفساق والمجرمين. عجبا اي عاقل يفعل هذا؟ ان كنت لا تستشعره اليوم فانما يظهر هذا القدن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة. يتبين سفه فاعله يوم الحسرة والندامة اذا حشر المنننن الى الرحمن وفدا وسيق المجرمون الى جهنم وردا. يوم ينادي المنادي على رؤوس الاشهاد ليعلمن اهل الموقف من اولى بالكرم من العباد. فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما اعد الله لهم من الاكرام وادخر لهم من الفضل والانعام وما اخفى لهم من قرة اعين لم يقع على مثلها بشر ولا سمعته اذن ولا خطر على قلب بشر لعلم اي بضاعة اضاع لعلم اي شيء باع لعلم كيف خسر في الدنيا خسرانا مبينا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. اخوتاه احبتي في الله الا تدخلون معي الجنة؟ هنا الجنة، الجنة التي يشتاق اليها المؤمنون، الجنة. هيا بنا ندخل الجنة، دار الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وصالحين وحسن اولئك رفيق. ذلك الفضل من الله. والله اخوتاه لم يكن في الجنة الا صحبة هؤلاء الاخيار الاطهار لكفى. نقول ماذا لو كان لكفى؟ ااقول له لو لم يكن في الجنة إلا النجاة من عذاب النار لكف. صح؟ لو لم يكن في الجنة إلا الراحة من نكد الدنيا لكف ولا لا؟ لو لم يكن في الجنة إلا صحبة الصالحين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن الجوزي ومالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، لو لم يكن في الجنة إلا صحبة هؤلاء لكفى، فما بالك إن كنت مع البخاري ومسلم، فما بالك إن كنت هناك مع الحسن البصري وسفيان بن عيينة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، فما بالك إن كنت مع عبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي ذر ومعاذ بن جبل. لو لم يكن فيها إلا صحبة هؤلاء لكفى، فما بالك إن كنت في صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وعمار وبلال، فما بالك إن كنت مع النبي محمد، مع النبي محمد مع رسول الله، يود أحدهم لو رآني بنفسه ومال بأهله ومال، أليس لو كان فيها النبي محمد لكفى؟ فما بالك إن كان فيها النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله، الله ترى الله، الله الله ترى وجه الله. لو لم يكن فيها إلا ذاك لكفى أن تراه فقط سبحانه كما ترى القمر، ولله المثل الأعلى، فما بالك إن دنا منك وحاضرك محاضرة وقال أي فري أتذكر يوم كذا وكذا؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب، الجنة يا رب، الجنة يا رب. نعم، دار الطيبين، الطيبين الطاهرين، دار هيا بنا ندخلها، هيا بنا ندخل الجنة، دار جنانها تجري من تحتها الأنهار، هيا بنا ندخل الجنة، دار قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ميراثها المسك الأزفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران، خيامها اللؤلؤ المجوف. هيا بنا، هيا بنا إخوتاه ندخل الجنة ونحن بعد في الدنيا، فهي والله، هي والله والله نور، نور يتلألأ، ريحانة تهتز، نخر مضطرد، فاكهة وخضرة، وزوجات حسان. هنا، هنا الجنة، هنا سدر مخضوط وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب، هنا، هنا الجنة، هنا يا عبد الله يأكلون وينعمون، لا يمتخطون لا يبولون، بل مسك ورش. هنا، هنا الجنة، هنا يا عبد الله يضحكون ولا يبكون، يقيمون ولا يضعنون، هنا، هنا الجنة، هنا يا عبد الله يحيون ولا يموتون، هنا، هنا الجنة، هنا وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، هنا، هنا جمال مبين وحور عين، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. هنا هنا الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هنا هنا الجنة، هنا كل نعيم دائم، هنا كل شيء باسل، هنا هنا هنا يرفع الحجاب فينظرون بالعيون والأحداق إلى وجه الحزيز الوهاب. هنا هنا يا عبد الله ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. هنا الجنة، من يدخل الجنة؟ من يدخل الجنة؟ إخوتاه، لن يدخل الجنة إلا من قدرها قدرها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا السباق، هلم إخوتاه، هلم إلى الدخول، هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام، هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، هو في الحقيقة عمرك، هو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل، فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا. ما مضى تصلحه بالتوبة والندم، وما يستقبل تصلحه بالعزم والعمل الصالح. اما عمل كالسراب، وقلب من التقوى خاف، وذنوب بعدد الرمل صاف، ثم تطمع في الكواعب الاتراب، ايها انت سكران، ايها انت سكران بغير شراب. ما اكملك لو بادرت املك، ما اجلك لو بادرت اجلك، ما اقواك لو خالفت هواك. فالجنة سلعة الله الغالية، الجنة سلعة الله الغالية. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل انت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الالف الا واحد لا اثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها الا اولو التقوى مع الايمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الاراضي لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن اين المشتري، فلقد عرضت بايسر الاسمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو امكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك، كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو ايمان. يا سلعة الرحمن لولا انها حجبت بكل مكاره الانسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت، حجبت الجنة بالمكاره، لكنها حجبت بكل كريهة، ليصد عنها، ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو الى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب، اتعب، اتعب، يا ما تعبت للدنيا، يا ما تعبت للناس، يا ما تعبت لبطنك، يا ما تعبت الفرد، يا ما تعبت لجسمك، يا ما تعبت لاولادك، يا ما تعبت للي ما يستاهلش. اتعب لله مرة، اتعب وهو الكريم الذي يقدرك قدرك. فتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبدت الشأن نفسك فاتهمها، ثم راجع مصلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه، من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني، فاعلم بأن العين قد عميت، فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا، اسأله نورا، اسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. اللهم هبنا إيمانا ونورا. إن الذي ضيع المسلمين اليوم حسن ظنهم بالدنيا، انبهارهم بالدنيا، أن صارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الوهن الذي أصاب القلوب حب الدنيا وكراهية الموت، سبيل إخراجه من القلوب أن نعرف الجنة، أن نعرف الجنة ونعرف قدرها. والجنة لا يعرف قدرها إلا من عمل لها شرطا بشرط، أما من لم يعمل فلا يعرف. كما يقولون الغالي ثمن فيه، الذي لا يعمل فالجنة عنده رخيصة فولا يعرفها حق معرفتها. لذلك قال أحد ضلالهم أن في الجنة عمل، لأنه لم يعمل في الدنيا فينظر إلى العمل. أيها الإخوة، تعالوا لنرى الجنة كيف صنعت الرجال، لتعرف سر وصفنا للجنة. إنها الجنة التي حولها دندن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء أدعو به فإني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فأنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال أنا ومعاذ حولها ندندن، حولها ندندن، كل همنا هذا ما تذكر، كل ما ندعو وكل ما نقول مما لا تفهم حول هذه الكلمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نحن أيها المسلمون في كل دروسنا وكل مواعظنا وكل تعليمنا وكل أعمالنا وكل دعوتنا حولها ندندن، نريد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، لأن الجنة لا تكون إلا برضا الله. حولها ندندن، إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية تتجلى عليها طلعة الرحمن الجليلة الباهية. إنها الجنة التي اشتاق إليها الصالحون من هذه الأمة. هذا عمير بن الحمام الصحابي الجليل في يوم بدر يسمع رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول عمير بن الحمام جنة عرضها السماوات والأرض؟ يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فقال عمير بخن بخن. فقال وما يحملك على قول بخن بخن؟ يقول له صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله ما أقول ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال البشير النذير محمد: انك من اهلها. يا الله، برحمتك نستغيث. واغ لكم ايها الصحابة، نحسدكم والله. يبقى عايش في الدنيا كده والرسول يقول له انك من اهلها. يا سبحان الله، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. انظر كيف يعيش بعدها، انك من اهلها. يعيش، طب عيش ليه؟ عشان ايه؟ يأكل تمرات يلقيها ويجري. قال: لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها حياة طويلة. دنيا وايه وقرف ايه وهم ايه؟ دنيا ليه؟ الجنة انا من اهلها. تمرات 5 دقايق شمم يلا. فيقبل فيقاتل حتى يقتل فيكون من اهلها. اللهم اجعلنا معه من اهلها. هكذا تفعل الجنة، تفعل الجنة، تهون الدنيا، تهون. يخرج عمير بن الحمام دون ان ياكل تمرات يتقوى بها، وهو يقول ركضا الى الله. ركضا يعني جيش، جيش. ركضا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعادي. اللهم ارزقنا التقى والعمل للمعادي. هذا رجل اخر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عمرو ابن الجموح. عمرو ابن الجموح لما كان يوم احد كان له 4 اولاد، وعمرو ابن الجموح اعرج، يا طيبه من اعرج. عمرو ابن الجموح يقول له اولاده الاربعه: نكفيك نحن وقد حذرك الله. فقال: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. انت اعرج خليه، واحنا اربعه اولادك نكفيه، البركه فينا. صح؟ فيقول: لا. ويصر ان يمضي، فيقول: لستم باحرص على جنه ربكم مني. يخرج فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. فقام وهو اعرج وهو يقول: والله لا اقحزن عليها في الجنة. اقحزن يعني اتنطط، اعرج. والله لا اقحزن عليها في الجنة، اني ارجو ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقام فقاتل حتى قتل. وهذا جعفر الطيار، هو ده الطيران الحقيقي، مش المشركين الضلالية اللي بيطير في النحل، ده طيران الشياطين. وإلا كان الطيران الحقيقي للصحابة أولى. هكذا الطيران الحقيقي أن يطير الرجل في الجنة. جعفر الطيار لما قطعت يداه ذراعاه ابتله الله بهما جناحان يطير بهما في الجنة. يا رب ارزقنا الجنة لنرى جعفر الطيار مع اولئك الاخيار والنبي المختار والمؤمنون الاطهار، لننظر الى وجهك يا واحد يا قهار يا عزيز يا غفار. جعفر الطيار في يوم موت لما قتل من قبله قام وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة واقترابها، كانوا يرون الجنة في الدنيا. وهذا انس بن النضر، انس بن النضر لما هزم المسلمون يوم احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال: ما اجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. قال وما قاؤكم بعده قوموا فموتوا على مثل ما مات. فوالله اني لأشم ريح الجنة من دون احد. فقام فقاتل حتى قتل. ريح الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب. انها الجنة الجزاء الرفيع الخالص الفريد، الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية، الجنة التي غرس الرحمن غراسها بيده، غرس الرحمن غراسها بيده. رحم الله قوما عظموا من غرسها وقدروا قدر الغرس. في الحديث الصحيح قال يا ربي اخبرني باحلاهم منزلة. احنا هنأجل ادناهم منزلة ده للآخر، اما الوقت فبنتكلم عن اعلاهم منزلة. اللهم اجعلنا في اعلاهم منزلة يا رب، اعلاهم منزلة. قال يا رب اخبرني فما اعلاهم منزلة. قال اولئك الذين اردت وسوف اخبرك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين. الله غرس كرامة المتقين به وختم عليها خير ان يراها غير اهلها. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. من حديث ابن عمر موقوفا، وهو موقوف صحيح ان شاء الله، من كلام ابن عمر موقوفا، قال خلق الله اربعة اشياء بيده: القلم والعرش وادم وجنة عدن. اللهم ادخلنا جنة عدن يا رب، انها الجنة التي لا يسأل بوجه الله العظيم غيرها، انها الجنة. سألوا عنها انس بن النضر الذي شم ريحها. انها الجنة دار كرامة الرحمن، فهل من مشمر لها؟ انها الجنة ايها الاخوة تنبعث لها همم القوم. انها الجنة. سألوا عنها الصحابي حرام ابن ملحان، سألوا عنها حرام ابن ملحان رضي الله عنه، عن انس بن مالك قال لما طعن حرام ابن ملحان وكان خال انس بن مالك، قال فزت ورب الكعبة. كان يقف يدعو الى الله، فجاءه عدو من خلفه وطعنه بحربة في ظهره فقفز الدم من صدره فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. بما فاز؟ اليس قد خسر الدنيا؟ فاز بالجنة. فزت ورب الكعبة، انها الجنة. سألوا عنها الصحابي الجليل عامر بن فهيرة لما طعن جبار بن سلمى عامر بن فهيرة يوم بير معونة، فقال عامر فزت ورب الكعبة، ورفع من رمحه فلم توجد جثته، فأسلم جبار بن سلمى لذلك وحسن إسلامه. حسن إسلامه، شافوا طاروا الفز رفع، يدوروا على الجثة ملقوهاش، على طول فز ادخل في الجنة واقفل وراك. لم يملك الرجل الا ان اسلم. طلبوا جثة عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليها، ملقوهاش. سألوا عنها سعد بن خيثمة، مع تحيات اتهم يوم بدر مؤسسة الرسالة، خيثمة بن الحارث انتاج والتوزيع الاسلامي. كان شوف الناس يستهين رجل وابنه، مين يصلح؟ الولد يقول انا، وابوه يقول لا انا، اقعد انت لاخواتك خلي بالك من البيت، قولوا لا انا انا انا، يعملوا يستهين يعملوا ورع. فخرج سهم سعد فقال له ابوه يا بني آسرني اليوم. طلع السهم للولد، الورعة طلعت على الولد. ابوه يقول له يا ابني فين الإيثار؟ خليك انت وأثرني بيها والله. فقال له سعد والله يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك بها، إلا الجنة لا، أي حاجة تاني ممكن. فخرج سعد الى بدر فقتل بها، وما زال ابوه خيثمة يتطلع الى الجنة. فلما كان يوم احد قال والله لألحقن اليوم بسعد. قال انت سبقتني يا والله لجيلك مش هسيبك. فكر ايه؟ فقاتل يوم احد حريصا على الشهادة حتى استشهد. نسأل الله ان يجمعهما في الجنة وان يجمعنا معها. انها الجنة سألوا عنها عبد الله بن غالب رحمه الله، رأى مالك بن دينار في احدى المعارك وسمعه يقول وقد تلاحمت الصفوف اني ارى ما ليس لي عليه صف. واقف عبد الله بن غالب في وسط الصفوف قدام المعركة وعمال يقول ايه اللي انا شايفه ده، انا شايف حاجات مش قادر اصرص مش قادر اصرص. ايه اللي كان شايفه؟ قال روحوا بنا الى الجنة. ثم كسر جفن سيفه وتقدم فقاتل فرش في المنام. ماذا كنت ترى؟ قال كنت ارى الحور العين يقولن هلم الينا هلم الينا. انها الجنة سلوا عنها كثيرة نمر. قال ان من المزيد في الجنة ان تمر السحابة. ان شاء الله لما اوصف لك الجنة هتكره الدنيا. شوف حتة صغيرة لمحة. من النعيم في الجنة ان تمر السحابة فتقول لأهل الجنة ماذا تحبون ان امطر عليكم. السحابة تمر تقوم تتأكد كده مع 2-3 اصحابك او مع 20-30 زوجاتك او مع 1000 خادم من خدامك. تقوم السحابة تقول ها تحب امطر عليكم ايه؟ اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. ان شاء الله نتوعد ان ادخلنا ربنا الجنة ان نقيم مثل هذا المجلس هناك، ولكن يكون خطيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع بقى نسمع ساعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السند عالي قوي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم نام هنا تمر سحابة نفسكم ايه يا بتوع مسجد الرحمة نفسكم اصل عليكم ايه؟ كثير ابن مرة يقول فلا يتمنون شيئا الا انطروا. قال كثير لئن اشهدني الله ذلك لو دخلت الجنة وشفت دي قالت لي امطر لك ايه لأقولن امطرينا جواري مزينات. مطري حور عين تمطر حور عين تمطر حور عين. شفت بقى عمرك شفت مطر بالطريقة دي؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. سألوا عنها ابا سليمان الداراني رجل عجيب. قال بينما انا ساجد اللهم حبب الينا السجود يا رب. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسجد واقترب. اسجد وقرب اسجد واقترب. انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة. قال بينما انا ساجد اذ ذهب بي النوم. واللي ينام وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يباهي الله به الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. بس اوعى لما اروح انام شوي لا يعني قام الليل فغلبه النوم فنام رغم انفه وهو ساجد. افتكر واحد دلوقتي من اخواننا الحلوين يفكر يقول النوم ده ينقض الوضوء بقى ولا لا؟ يا ابني احنا بنتكلم في حاجة تانية دلوقتي. خليك معانا في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم اخوة وان كانت مسألة مهمة يعني في مسألة نقض الوضوء ولكن يعني لها موضع اخر. كان ذهب به النوم وهو ساجد. قال فاذا انا بامرأة من الحور قد ركضتني برجلها. جت حورية من الحور العين زغدتني كده برجلها ركضتني برجلها وقالت يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان، أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز. قم، فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد حبيبي وقرة عيني، أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ كذا وكذا؟ أنت بتنام وربنا بيربيني ليك في الخدور من سنين. قم. قال فوثبت فزعا وقد غاجت استحياء من توبيخها إياي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. أنشدته شعرا فقالت أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحب عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة قراه القيام. اللهم اجعلنا من الصوم القوم. قال عطاء السليمي لمالك بن دينار سوقنا يا أبا يحيى، فقال عطاء إن في الجنة حوراء يتاهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. قال لك لولا أن ربنا كتب على أهل الجنة الخلد كان اللي يشوفها يموت من حلاوتها. شفت حلاوة موت؟ يموت من جمالها. اسألوا عنها عبد الواحد بن زيد، قال مجاهد إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأرفعهم الذي ينظر إلى الله بالغداة والعشي، إلى وجه الله الكريم بالغداة والعشي. قال يحيى بن معاذ ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد، وترك الدنيا مهر الآخرة. قال رحمه الله في طلب الدنيا ذل النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس، فيا حجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى ويترك العز في طلب ما يبقى. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب. سألوا عنها عمر بن عبد العزيز، قال خلقت لي نفس تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل. مالك بن دينار رقال رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع، ثم صرخ وخر مرصيا عليه السابقون السابقون السابقون السابقون أولئك المقربون. يحيى بن معاذ يقول لست أبكي على نفسي إن ماتت، إنما أبكي على الجنة إن فاتت. قال رحمه الله يا ابن آدم طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له فيها، والدنيا قد كفيتها إن لم تطلب، والآخرة بالطلب منك تنالها. فاعقل شأنك احقل شأنك، ولا الدنيا رهوان جري تبحث، والآخرة سيبها وقت الله يعين الله. هنا لن تنال الجنة أبدا. الجنة إخوتاه. قال سعد بن معاذ سبحان من طيب الدنيا بمعرفته وسبحان من طيب الآخرة بمعذرته، فتلززوا بالذكر أيام الحياة، وغدا تتلززون في رياض القدس بشراب مغفرته. لك في الدنيا زرع ذكر، ولك في الآخرة ربيع بر. سر على مطايا الشكر حتى تصل إلى عطايا الذخر، فإن ربك ملك كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا بالطاعة ولا تهنا بالمعصية. اللهم أكرمنا باليقين وأعزنا بالإسلام، وارزقنا الجنة بغير حساب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن معاذ أيضا: قد دعاك ربك إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، تنظر من أين تجيبه، أمن الدنيا أم الأرض؟ الله عز وجل يدعو إلى دار السلام، هيا تجيب في الدنيا ولا من الخاص؟ إن كنت أجبته من الدنيا دخلتها، وإن أجبته من قبرك منعتها. قال: إن كنت ذا قلبين فدونك، اجعل أحدهما للدنيا وأحدهما للآخرة، وإن كنت ذا قلب واحد فاجعله لأولى الدارين بالنعيم والمقام والإبقاء والإنعام. اطلب الآخرة، اطلب الجنة. قال ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عبد الله بن أبي زكريا كان يقول: لو خيرت بين أن أعمر 100 سنة من ذي قبل في طاعة الله، أو أن أقبض في ساعتي هذه، لاخترت أن أقبض شوقا إلى الله. من يشتاق إلى الله؟ من يريدها؟ يريد الجنة أن يصل إليها. عبدة بنت خالد بن معدان تروي عن أبيها تقول: قلما كان خالد يأوي إلى فراش مقيله إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مشتاق يشوف النبي وأصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم بأسمائهم، يقول: وشوقاه إليك يا رسول الله، وشوقي إليك يا أبا بكر، وشوقي إليك يا عمر، وشوقي إليك يا عثمان، وشوقي إليك يا علي، إلى آخر. يسميهم بأسمائهم ويقولهم: أصلي وفصلي، هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليه حتى يغلبه النوم وهو في ذلك. فاللهم يا واهب المواهب ويا مجزل الرغائب، نظر اللهم بالكمال لديك بهجتنا، وبالنظر إليك في دار رحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة، أريد أن أصف لكم الجنة، ولكن أظن أن الوقت لا يسعنا في ليلتنا، وطاقتنا لا تقدر أن تعيننا على ذلك، فاسمحوا لي إلى أن أؤجل دخول الجنة لنصفها حركة حركة، من أول دق الباب وعند الدخول مع حفل الاستقبال، ثم الوصول إلى دار السلام والمكس في أنواع النعيم، ثم الخروج لتفحص الجنة. تتفحص دارك، تنظر لتتعرف عليها، فحتى تصل إلى أقصاها وأقصاها، ثم ذكرك بعض إخوانك من هم في النار فتشفع لتخرجهم، ومن هم أعلى منك درجة يشفعون لك ليرفعوك إليها، ثم تذكرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مفعولا. لذلك حين تتشوق إلى شيء تشاء شيئا يكون، ثم تشوقك إلى رؤية وجه الله ووصف سوق الجنة والعودة من هناك. أسئلة: هل في الجنة زواج وأولاد؟ هل في الجنة زرع وحصاد؟ هل في الجنة بول وغائط؟ هل في الجنة نوم وموت؟ هل في الجنة عمل وعبادة؟ ما موقف المسلم؟ هذا ما سيكون في لقائنا القادم ان شاء الله وقدر. اسأل الله ان يكتبنا واياكم من اهل الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.